لم يوجد سبحانه ما يكون في العلم مشاركا، ولم يلد ما يكون موروثا ذلك. تجلى للاكوان وما حج في مكان، تنزه عن طارق الابصار، لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعرضه زياده ولا نقصان. هو الذي اشتدت رحمته على اعدائه لاتباع رحمته، وارتفعت رحمته لاوليائه مع شده رحمته. شملت تصاريفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل الرجال فعزيزها وزكيها وغنيها ومقهورها لا يرتدون سواه. ملك تديم له الملوك ويلتقي يوم القيامة فقرهم بخلاف. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. عجبته أسرار الجلالة تدومه، تقف الظروف وتخرق الأقوال. صمد بلا بؤس ولا كيفية أبدا، فما النظراء والأشباه. وسبحان من جعل الوجوه لوجهه، وله الوجوه وجوه وجباه. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أفضل مرسل وأكمل إمام، الذي سبح بيده الحصى والطعام، وشق له الغمام، وشق له القمر وفضله الغمام. أفضل من نطق وقال، وأشرف نبي خص بمقامات الإحسان. البدر جبينه إذا سر الصلاة، واليوم يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الإحسان. والحنيفية دينه للدين القيم المختار. فصلاة وسلام عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار الكرام، ما دام الليل ما دام الليل والنهار على طول الزمان. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأذهان صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مينة يصلي الله ألفا فعدد الصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا موقف عظيم ليس بعده موقف بالعظمة والجلال، ألا وهو موقف الموت. فمن سنن الله تبارك وتعالى أن كتب على نفسه الشقاء، وكتب على عباده الثناء، فقال عز من القائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ومن سنن الفقه عند قوله تبارك وتعالى أن يموت الصغير ويبقى الكبير، وأن يموت الكبير ويبقى العليم. فهذه سنة الله في خلقه، بل إن الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. فقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن كانت عنده مصيبة الموت فليتذكر مصيبته في النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بشره ربه في حياته بالموت فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولو كان لأحد في هذه الحياة البقاء في هذه الدنيا، لكان الأولى بنا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم حيا عندنا. ونحن نقدم خالص الأعزاء الأخ إسماعيل والأخ مسعد والأخ إبراهيم والأخ وحيد وجميع أهل الجنة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد توحيدنا برحمته، وأن يمهد أهلنا الصبر والسلوان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولسائر المسلمين. وما أحوالنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن نعيشها مع القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنقرأه ونتدبره ونسعى به نتذكره، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وهو نوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، وهو حبله الأمين. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتقصيرا، وكلما نجست معينه فجر لنا ينابيع سنة تفكيرا. وصدق من قال: إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فقرا قرآنا، فتلاوة القرآن خير عبادة، وبه تخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد قسمت آياته قهرت جميع بلاغة وبيانا، يستنطر الرحمات من رب السماء لسامعيه وقارئيه الآن. فالآن نعيش في هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الطبيب الدكتور أحمد النعيم. Oh, Thank you. الله ان شاء الله Thank you. عليك ما تدخل يا رب ما تدخلش عين الله يبارك لك يبارك لك ربنا يا رب الله الله الله عليك Thank you. Oh, اجعلنا منهم يا رب. Thank you. على مين اكلك شويه دولت كده اشبعنا منها والنبي يبارك الله يبارك لك اشبعنا منها الله يبارك لك كبير انا دي كبير منها شويه انا هشرب منها شويه لا لو شفنا مش هشرب مش هشرب مش هشرب Thank you.

فإذا عشنا مع الله الكريم وطلعنا على هذه الأمور